مراتب التعديل. والجرح والتعديل قد هذبه ابن أبي حاتم إذ رتبه، والشيخ زاد فيهما وزدت ما في كلام أهله وجدت. فأرفع التعديل ما كررته كثقة ثبت ولو أعدته، ثم يليه ثقة أو ثبت نو متقن نو حجة نو إذا عزوا الحفظ أو ضبطا لعدل، ويلي ليس به بأس صدوق وصني بذاك مأمونا خيارا وتلا محله الصدق رووا عنه إلى الصدق ما هو، وكذا شيخ وسط أو وسط فحسب أو شيخ فقط، وصالح الحديث أو مقاربه جيده حسنه مقاربه، صويلح صدوق إن شاء العلي أرجو بأن ليس به بأس تلي، وابن معين قال من أقول لا بأس به فثقة ونقلا، أن ابن مهدي أجاب من سأل أثقة كان أبو خلدة بل كان صدوقا خيرا مأمونا الثقة الثوري لو تعونا، وربما وصف ذا الصدق وسم ضعفا بصالح الحديث إذ يسم.